الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهم دائما يتثاقلون عن الصلاة، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، لا يبتغون بذلك وجه الله، وإنما يراءون الناس ويحبون السمعة والشهرة، ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن كفر من أصحاب المائدة لقوله: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال في آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعنون مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة بينهم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي أتريدون أن تكون حجة عليكم في أن يعاقبكم ربكم عز وجل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قرئ في الدرك، في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات والجنة درجات. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال مكحول رضي الله عنه: أربع من كنا فيه كنا له، وهم الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. قال تعالى في الشكر والإيمان: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى في الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال في الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وأما الثلاث اللاتي عليه أن يحذر الإنسان منها فهي المكر والبغي والنكث. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هذه من الأمور التي يباح فيها الغيبة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قل بدل يؤتيهم نؤتيهم. نعم، هذا يتوعد الله عز وجل في هذه الآيات طوائف من اليهود والنصارى فرقوا بين الرسل والأنبياء، فآمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل لمجرد التشاهي، وهذا كفر صراح، فهو الكفر بعينه، لأن جميع شرائع الإيمان تقتضي الإيمان بجميع الكتب وبجميع الرسل وباليوم الآخر وبالإيمان قبل ذلك، الإيمان بالله الصادق، الإيمان الواقر في القلب الذي يدل على صدق صاحبه بأنه يؤمن بجميع الأنبياء والرسل وأنهم مبلغون عن الله من الشرائع التي يصلح بها حال البرية وحال البشرية في الدنيا وفي الآخرة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل إلها يعبد من دون الله من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا فخالفوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي احترموا السبت ولا تصطادوا فيه، فخالفوا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فتحايلوا واصطادوا الحيتان في يوم السبت حتى يخالفوا شرع الله عز وجل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، أي في أكنة وفي أغطية، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم على مريم بهتانا عظيما حيث رموها بالزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم هذا على سبيل التهكم والسخرية لأنهم يؤمنون برسالته. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم في الكلام حس تقديره فأحييناهم فلم يبرحوا فاتخذوا العجل إلها يعبد من دون الله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى في آخر الزمان إلا آمن به قبل موته. وأدلة نزول عيسى عليه السلام من الكتاب والسنة قوله وإنه لعلم للساعة، أي علامة، وقراءة أخرى وإنه لعلم للساعة، أي هذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير كالقرطبي والطبري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. متفق عليه. الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء، للعلماء أقوال في ذلك. أولا: الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا المسيح، فبين الله كذبهم وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال، وهذا ما رجحه ابن حجر رحمه الله، أن عيسى وجد في الإنجيل فضل أمة محمد كما في قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطآه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فدعا الله أن يجعله منه، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وقال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسى فقال: عيسى بن مريم صحابي ونبي، فإنه رأى النبي ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا. نزول عيسى من السماء لدنو آجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غير الأرض، ينزل مكذبا للنصارى ويهلك كل الملل في زمنه إلا الإسلام، فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. متفق عليه. فعيسى بشر برسول يأتي من بعده ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به كما في قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هلاك الدجال على يد عيسى، يلحق عيسى بالدجال عند باب لود، قرية قريبة من بيت المقدس، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذه بعض مظالم اليهود وذنوبهم العظيمة، تعاملهم بالربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل،

الملائكة يشهدون بصدق ما جئت به وأوحي إليك يا محمد، وكفى بالله شهيدا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب، هنا اللفظ للعموم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن أريد به الخصوص وهم النصارى. الدليل على ذلك ما بعده: لا تغلوا في دينكم. الغلو في الدين هو المبالغة في المدح أو الذم، المبالغة في الإطراء أو في الذم. فالنصارى بالغت في المدح في عيسى فجعلته إلها، واليهود غلت وبالغت في الذم فذمت عيسى وأمه، فقالت عنه أنه ولد زنا. فالغلو مذموم. لا تغلوا في دينكم، والخطاب هنا للنصارى، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وليس إله ولا ثالث ثلاثة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يحكى أن طبيبا نصرانيا للرشيدي ناظر الإمام الواقدي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله، وتلا هذه الآية: وروح منه. فقال الواقدي: قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فيجب إذا كان عيسى جزءا من الله أن يكون ما في السماوات وما في الأرض جزءا منه. فانقطع النصراني وأسلم، وفرح الرشيد فرحا شديدا، وواصل الواقدي بصلة عظيمة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لن يستنكف المسيح، لن يتأبى المسيح ولن يتكبر أن يكون عبدا لله، وكذلك الملائكة المقربون لن يستنكفوا ولن يتأبوا أن يكونوا عبادا لله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيجمعهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دخل أحد العلماء على المأمون فقال له: يا عبد الله اتق الله. فقال المأمون: خذوه فقيدوه فلما أخذوه دعاه في الليل وبين يديه أصحاب العقوبات من الحرس والجند، فقال له المأمون: لما قلت يا عبد الله أردت أن تعرف نفسك عند أهل بغداد إذ قلت لأمير المؤمنين يا عبد الله؟ هل لا قلت يا أمير المؤمنين؟ فإذا أجبت بالجواب وإلا قتلتك. فقال العالم: إن إذا أصابتنا شدة نقول يا الله يا الله، أنت أكبر أم الله؟ فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال العالم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، فأنت أفضل أم المسيح؟ فبكى المأمون حتى كاد أن يغشى عليه وخلى سبيله. فكلنا عبيد لله. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا النور المبين هو القرآن، هو القرآن العظيم الذي يجب أن نعتصم به. فآمنوا بالله واعتصموا به فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الكلالة هو من يموت وليس له ولد ولا والد. إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد. يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيه خير العباد والبلاد. هذا والله أعلى وأعلم.